السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي المتجدد الذي نتدارس فيه رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ونحن عند قوله فصل: ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا. نعم. ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وهذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله وملائكته وكتبه. يجب على المسلم أن يؤمن برسل الله عز وجل الذين بعثهم الله عز وجل رحمة للناس. فهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام اصطفاهم الله عز وجل واختارهم من بين بني آدم وبعثهم رحمة للناس، وبعثهم الله عز وجل لدعوة الناس إلى ما يصلح أمر دينهم ودنياهم. وأقام الله عز وجل حجته، وهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، بشروا أهل الخير بالفلاح في الدنيا والآخرة، وأنذروا أهل الشر من الخزي في الدنيا والآخرة. والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فالمسلم يؤمن إجمالا بأن الله عز وجل قد اختار من خلقه من بني آدم رسلا وأنبيا أرسلهم إلى أقوامهم. ونؤمن بأن غاية دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي دعوة الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونؤمن أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا أممهم إلى ما يصلحهم في الدنيا والآخرة. ونؤمن بمن سمى الله عز وجل لنا منهم، وقد سمى الله عز وجل لنا في القرآن 25 نبيا، جمع الله عز وجل 18 نبيا في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء الآيات، وذكر البقية متفرقين. جمعهم الناظم بقوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود وشعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأنهم عبيد لله عز وجل لا يعبدون، ورسل لله عز وجل لا يكذبون. هذا بالنسبة لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن نحن يجب علينا شيء آخر بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان التفصيلي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وبأنه مرسل إلى كافة الورى جنهم وإنسهم، وبأن الله عز وجل قد نسخ به جميع الرسالات قبله، وبأنه لا نبي بعده، وبوجوب متابعته صلى الله عليه وسلم، ويتحقق هذا بالشهادة له بالنبوة والرسالة كما فسرها العلماء رحمهم الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فنؤمن بالأنبياء جملة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الإيمان به تفصيلا. وللأسف الشديد فإن حظ كثير من المسلمين من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس إجمالا فقط، بل إجمال الإجمال، ولذلك يخفى عليهم كثير من سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه. وقد تنبه لذلك الأئمة، منهم ابن القيم رحمه الله فألف كتابه ذلك المات زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، فتبع في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، وجعل ذلك الكتاب أقل ما يمكن أن يعرفه المسلم من سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. والشيخ بشرنا ببشارة أن الرحيق المختوم في سيرته صلى الله عليه وسلم سيوزع بإذن الله هذه الليلة، وهذا فضل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك منا ومنكم. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تمتاز عن غيرها لأنها سيرة منضبطة، فلا توجد سيرة لأحد في الدنيا جمعت وضبطت وحررت كما جمعت وضبطت وحررت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأنبياء جميعا. ومصادر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مصادر واضحة، القرآن الكريم، وما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وما صح عن أصحابه رضي الله عنهم، وكتب التفسير والأثر، كلها جمعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن طالب العلم يقرأ سيرته كأنه يراه صلى الله عليه وسلم. فما من أمر تحتاجه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا وصف حاله وأفعاله وخلاله وشمائله الشريفة وسيرته العطرة وأخلاقه وخلقه صلى الله عليه وسلم إلا وجدته قد جمع وحرر، بخلاف سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جمع شيء من سيرتهم إلا ما ذكر من أحوالهم في القرآن الكريم أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى من يزعم اتباعه لأنبيائه فإن ليس بأيديهم شيء من سيرة موسى عليه السلام، وليس بأيديهم شيء من سيرة عيسى عليه السلام، بل إنهم أتوا بالعظائم في سيرة حيث زعموا أنه ابن الله وأنه صلب وأنه دفن وأنه بعث بعد صلبه وموته بعد 3 أيام وأنه وأنه، وهذا كله غير صحيح. فعلى المسلم حفظكم الله أن يعتني العناية اللائقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على متابعته صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، فإن هذا هو فقه السيرة، هذا هو فقه السيرة، أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وشمائله وفي أفعاله وفي صفاته صلى الله عليه وسلم وفي عباداته وأحواله على قدر طاقتنا. هذا هو يعني فقه سيرته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفائدة العظمى من تتبعنا لأحواله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بأن أول نوح وآخر محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. هذا بالنسبة للرسل، إن قيل من أول الأنبياء فأول الأنبياء آدم عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا فقال آدم نبي مكلم، يعني أن الله عز وجل جعله نبيا وأوحى إليه بشرع عمله ودعا إليه أبناءه، وقد كلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، نبي مكلم آدم عليه السلام. وبين نوح وآدم 10 قرون بعث الله فيها أنبياء لا يعلمهم إلا الله عز وجل، لكن نوح عليه السلام أول الرسل، وهو أول أولي العزم من الرسل، لأن الرسول يعني الفرق بين النبي والرسول كما ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي يبعث مجددا لشرع من قبله، كأنبياء بني إسرائيل. أما الرسول فإنه يأتي بشرع جديد إلى أقوام لم يسبقه إليهم أحد كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يقوم الرسول بوظيفة النبي، لكن النبي لا يقوم بوظيفة الرسول، لأن الرسالة أرفع درجة من النبوة، الرسالة أرفع درجة من النبوة. وذهب بعض السلف إلى أنه لا فرق بين النبي والرسول، فكل نبي رسول وكل نبي رسول النبي. وذهب بعضهم إلى أن من أوحي إليه بشرع فأمر بتبليغه فهو رسول، وإذا أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فهو نبي. والقول الأول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقربها إذا تتبعنا أحوال الأنبياء فهو أقرب الأقوال. نعم. قال الله تعالى: هل كان محمد أبا أحد من رجالهم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم، وهم المخصصون في قوله تعالى نعم. التفضيل بالآن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نحن لا نتكلم في المفاضلة إلا على طريقتين: الطريقة الأولى على وجه العموم، والأمر الثاني لا نجاوز القرآن والسنة، لأن الله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وقال كذلك: لا نفرق بين أحد من رسله. فالمسلم يجب عليه أن يؤمن بكل رسل عليهم الصلاة والسلام، الذين قصهم الله علينا بأسمائهم والذين لم يقصهم الله عز وجل علينا بأسمائهم نؤمن بهم، لا نفرق بين أحد من رسله. وإنما إذا أردنا أن نفضل فنقول: أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، يليه في الفضل إبراهيم عليه السلام، يليه موسى عليه السلام، يليه عيسى عليه السلام، وهؤلاء مع نوح عليهم الصلاة والسلام هم أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لكن لا تقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان من الأنبياء، لأننا قد نهينا عن هذا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، يعني بالاسم، لأن التفضيل بالاسم يشعر بنقص المفضل عليه. ونحن لا نفرق بين أحد من الرسل، نؤمن بجميع الرسل. وقال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، لأن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بالاسم. لكن من حيث الجملة نحن نعتقد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، هكذا جملة، لأن المفاضلة بالاسم يدخل الهوى والعصبية. وقد مر معنا لما نطم الأنصاري رضي الله عنه اليهودية، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تفضلوا بين الأنبياء، أو قال: لا تفضلوني على موسى. فلا تقل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من عيسى، ولا تقل أفضل من موسى، ولا تقل أفضل من إبراهيم، لأن هذا فيه الشعور بنقص المفضل عليه. ولذلك إذا أراد المسلم أن يناظر النصارى لا يقول: النبي محمد أفضل من عيسى، هذا نهينا عنه، ولا يقول: النبي محمد صلى الله عليه وسلم من موسى، وهذا نهينا عنه، مع أننا نعتقد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين. وهم مخصوصون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الدين الذي أوحاه الله عز وجل إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحي من الله، لكن لما أراد الله عز وجل إكمال هذا الدين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأوحى إليه بشرع الخاتم الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فكل كمال في شرائع الأنبياء وكل خير في شرائع الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم شرعه الله للنبي صلى الله عليه وسلم وزيادة، كل خير في شرائع من سبقنا، مع أن الشرع متفقة في أركان الإيمان في أركان الإسلام الشرائع كلها متفقة، لكن في تفاصيل هذه الأركان كل خير في شرائع من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء هو في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وزيادة، ولذلك يجب على الناس كلهم الدخول في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لصلاح دينهم ودنياهم. أحسن الله إليكم. ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. هذا حفظكم الله من أدلة توحيد الألوهية، بمعنى أنك إذا عرفت حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع علو منزلتهم وعظيم فضلهم عند الله عز وجل ليس لهم في الربوبية ولا في الألوهية شيء، فغيرهم ممن هو دونهم من باب أولى. إذا كان نوح عليه الصلاة والسلام ذلك الإمام العظيم والنبي المرسل أحد أولي العزم أول رسول إلى أهل الأرض، عمر 1400 سنة، لبث في قومه 950 سنة يدعوهم، ليس له حظ في الربوبية ولا في الألوهية. هل يجوز لنا أن نعبد يعني من هو دونه من الصالحين؟ إذا نوح عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، هل يعلم الغيب غيره من الصالحين؟ إذا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هل يعلم غيره من الصالحين؟ ولذلك بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد على هذه الآية ونحوها باب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا دليل عقلي على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. أحسن الله إليكم. وأمر الله تعالى محمدا وهو آخره أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وأن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فلأن لا يملك غيره من باب أولى، وهو لا يملك لغيره صلى الله عليه وسلم كذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه فهو إذا لا يملك لغيره، وإذا كان غيره لا يملك مع هذه المنزلة العظيمة فغيره من باب أولى، أن لا يملك لنفسه ولا يملك لغيره. وهذا من أعظم الأدلة على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. وأن يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وهذه كلها دليل على أنها على أنهم عبيد لله عز وجل لا يعبدون، ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح. نصها جعل الإخوان في يهود ما يوقف لكم: ولا أقول إني ملك عندهم ولا أقول لكم، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. لا استثنى ولا أقول لكم إني ملك. في هو طيب شي يحذفوها لأن في الأنعام لكم في الأنعام. لا من هو واحد ثلاثين مستثنى. أيوة الأخوان جزاك الله خير لكم كلمة لكم. نعم احذفوها في سورة هود 31 هذا خطأ. ولا أقول إني ملك. أي طبعا. هود 31 اللي عنده في آية هود 31 إني ملك إني ملك. نعم لكم في الأنعام. نعم صحيح. حبيبي جزاك الله خير. أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للرسالة للإمام الشافعي اكتشف خطأ له 1000 سنة يتكرر ويطبع 1000 سنة في آية من الآيات في آية يطبع من آية في المخطوطات كلها وفي المطبوعات كلها لو 1000 سنة يتداول في تشابه الآيات في تحقيق كتابه في الرسالة رحمه الله. تفضل شيخ. ولهم نؤمن بأنهم نبيذ من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لأن مقام العبودية مقام عظيم، وكلما ازداد المرء تحقيقا لعبودية الله عز وجل ازداد رفعة وشرفا في الدنيا والآخرة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما حققوا هذا المقام كانوا أرفع الناس درجة وأعظمهم في الدنيا والآخرة. ولذلك نحن إذا وصفنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالعبودية نحن نعظمهم في الحقيقة ولا ننقص من قدرهم، بل إن من يصفهم بغير ذلك هو الذي ينقص من قدرهم. وهكذا بقية الصالحين إذا نزلتهم المنزل اللائق بهم أنت تعظمهم في الحقيقة، فإذا وصفتهم بوصف آخر أنت في الحقيقة تنزلهم عن قدرهم. ومثال هذا مثلا من ادعى أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنهم يعلمون الغيب أو إنهم يرضون بأن يدعوا من دون الله عز وجل أو بأنهم يقرون ما يسمى بالتقية أو أنهم يقرون ما يسمى بالمتعة، هذا في الحقيقة سب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو أن الإنسان سب آل البيت بكل سبة ما بلغ 1 في المليون من هذا السب أبدا، لو سبهم بكل سبة. ولذلك من حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزلهم منازلهم وأن تبين أنهم أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يرضون أن يدعوا من دون الله، لا يرضون أن يعبدوا من دون الله، لا يرضون أن تبنى على قبورهم الخباب، لا يرضون أن يطاف على قبورهم، لا يقولون بالتقية، لا يرضون المتعة. وأن تبرأتهم من هذه البلايا وهذه الرزايا، هذه رزايا وبلايا أعوذ بالله من ذلك. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فحبك للنبي صلى الله عليه وسلم ليس الغلو في وصفه أو مدحه أو رفعه عن منزلته، كما قال ذاك الرجل غزة البوصير المشهورة البردة: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر قصيدة الخطيرة المليئة بالألفاظ الشركية والعياذ بالله. والله لا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستلزينكم الشيطان إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما سمع قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني الله بالندى، ليس خطيب القوم أنت بل ما شاء الله وحده. ولما سمع قال: إننا نستغيث بك من هذا المنافق، قال: إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. ولذلك حفظ هؤلاء المداحين الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه إلى رتبة الألوهية، هذا أمر لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم حفظكم الله بعض أبيات قالها حسان رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قارنوا بينها وبين البردة، انظروا التوحيد. يقول حسان رضي الله عنه: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمده. مباشرة شوف كيف أثنى على النبي ما هو أهله، لكن لما جاء الحمد والثناء والشكر أولاه أهله، قال وعلمنا الإسلام فالله نحمد وأنت إله الخير ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس يشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الحمد والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد، مدح وثناء لكن بما يليق به صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة إذا رفع عبدك الله توصل به إلى درجة صلى الله عليه وسلم الألوهية والربوبية، الألوهية كمن دعا غير الله، والربوبية كقول النصارى إن المسيح إن عيسى عليه السلام ثلاثة، وعيسى تبرأ، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. هكذا دعا، لكنهم غلوا حتى جعلوه إلها رحمك الله، ثم جعلوه ربا من دونه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعوني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذه القضايا يظن النظام أن هذا حفظكم الله يعني جفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول عبد جفاء وأنتم فيكم غلظة ما تقرؤون البردة، نقول هذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرنا النبي أن نقول هذا لقلناه، قل لو كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، والرحمن ما له ولد، ولا يمكن يكون الرحمن ولد سبحانه وتعالى. فكذلك النبي لا يرضى هذا الكفر وهذا الشرك، ولذلك لا يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. وقال إلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال المرسل الآخرين واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، واذكر عبدنا داود للبيت إنه هو الأيدي المراد هنا بها القوة. نعم. ليس كما مر معنا في صفة اليدين لله عز وجل، ليس كما مر معنا في صفة اليدين لله عز وجل شيء وهذا شيء. نعم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه هو، وقال في عيسى بن مريم ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، ونؤمن بان الله تعالى ختم الرسالات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس بقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي المؤمن الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كونه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ثم يجيء بهذا القرآن يتلوه من صدره على أصحابه رضي الله عنهم، إذن هذا من عند الله عز وجل ومن أعظم الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم فيما ادعاه من نبوة. ونؤمن بأن الله تعالى بأن شريعته ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر، ثم إن كان أصلاً مسلماً مستجاب فإن تاب وإلا قتل مرتداً لأنه مكذب للقرآن. ولا يمنع حفظكم الله كوننا نكفر اليهود والنصارى أن نتعامل معهم بما شرع الله عز وجل. فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام، مع وجود التجار الكبار كعثمان رضي الله عنه وكعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لكن حتى يرفع الله عز وجل عنا هذه الأغلال، لأن الإسلام والنصرانية واليهودية دينان ديان متجاورة، وسيعلم وعلم الله عز وجل أن بينهما علاقة ولا بد من دعوتهم. فالله عز وجل خفف عنا فأباحنا طعامهم وأباحنا نساءهم وذبائحهم وأباحنا التعامل معهم وأباحنا الحب الطبيعي لهم. قد يحب وهو يهودي ونصراني، تحبه حبا طبيعيا، كأن يكون قريبا لك، كأن يكون ذا رحم، كأن تكون زوجة لك. يعني بعض الناس يقول حبك حبا عظيما زوجة نصرانية، هذا حب طبيعي، هذا لا علاقة له بقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، هذا شيء وهذا شيء آخر. وهذا حذركم الله، نحن لا يقين هذا تناقض، كيف تكفرونهم ثم تعاملنا؟ نعم نكفرهم ونتعامل معهم ونأكل ذبائحهم وننكي نساءهم بأمر الله عز وجل. هو الذي أمرنا أن نكفرهم فكفرناه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، وهو الذي أباحنا نساءهم وطعام فأكلنا وشربنا، هذا نحن عبيد لله عز وجل فعال لما يريد. ثم هناك أمر آخر مع هذا كله لا يمنع من الإحسان إليهم ودعوتهم، بيان باطلهم لا يمنع من الإحسان إليهم ودعوتهم، لأنك إن لم تبين باطله ظن أنه على حق، كذلك المبتدع لا بد، وكذلك العاصي، لأنك إذا سكت عن باطله وداهنته في دين الله عز وجل ضريت نفسك وضريته. أنت ما أنكرت هذا المنكر الذي أمرت بإنكاره ثم تركته على باطله، ربما يقول يا رب يوم القيامة رآني على باطلي فما أنكر علي. ولذلك المكاتب المتعاونة في الدعوة والإرشاد تعتمد عليها، يعني مسؤولية عظيمة جدا في نصح هؤلاء المساكين الذين على غير دين الإسلام ممن قدم بلادنا. يعني هل يعقل أن يأتي أحد بلاد الإسلام، عاصمة الإسلام، مهد الإسلام، عصر الإسلام، ثم يرجع كما جاء بفسقه وعصيانه وبدعته وكفره؟ هذا والله لا يعقل، هذا والله لا يعقل. نعم هناك أناس منفرون كهؤلاء المفجرين والمكفرين، لا شك أنهم من المنفرين وأنهم ممن قطع الطريق، كما قال غير واحد من المؤرخين لولا الخوارج والباطنية ما بقي بلد في الدنيا إلا دخله الإسلام، لكن هؤلاء يقطعون الطريق. لكن أيضا الإنسان يشد همته بإخوانه ويستعين الله عز وجل ويدعو هؤلاء المساكين بكل طريق يحسن إليهم ويلقاهم بوجه طليق ويبرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أعطى المئات من الإبل المؤلفة قلوبهم. من المؤلفة قلوب؟ من هم المؤلفة قلوبهم؟ كافر يرجى إسلامه، كافر يرجى دفع ضرره، كافر يرجى إسلامه من وراءه، وراءه ناس يسلمون، مؤمن ضعيف الإيمان يتقوى إيمانه. هؤلاء كلهم من أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مرة كافرا قبل أن يسلم الصحابة غنما بين الجبلين، فساق الغنم وادي كامل من الغنم فساقه إلى أهله، ثم تدبروا حاله قال الله يعطيك غنم؟ هذا شيء مو طبيعي، هذا والله عطاه رجل لا يخشى الفقر أبدا، إذا هذا نبي صادق. فأسلمت القبيلة كلها أسلمت وردوا الغنم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقل حذركم الله، عندنا نحن نعم نقول هو كلام جامع النصر، نقول لا أنت على دين صحيح وأنت فقط أنت غير مسلم وأنت لست منهم وأنت أخونا، لا نتحاور معه نبين له الحق بدليله نؤلف قلبه، فإنه والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ورحمة. نعم ولا يمنع أن نقاتلون بعض إخواننا لا ندعوهم الإسلام، لا هذا شيء وهذا شيء. يوم خيبر حفظكم الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرافع إلى علي رضي الله عنه ثم قال انفذ على رسلك، يعني على مهلك وأن تقاتل، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن إيش يهدي ولا يقتل، وين يهدي؟ لأن قتال حرب سيوف انظر. نعم لأن الجهاد سرع للدعوة، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر. نعم يعني الأصل في عقولنا البسيطة المسكينة الدنيوية أعطاه السيف يقول فوالله لأن يقتل الله بك رجلا واحدا، فتعالوا قتال الآن هم دعاة القتال وجهاد، لكن الجهاد شرع لغاية ألا وهي إقامة دين الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فلا تحرص على القتال يا علي أو القتل يا علي، لأن يموت هذا الرجل مسلما خير لك من أن يموت كافرا. هذا المسكين هذا الذي فجره أيهم أولى، يبقى حيا ويسلم أحسن لنا وله ولا يموت كافرا لا شك ولا ريب. وشيخنا عبد المحسن البدر رحمه حفظه الله ورعاه له رسالة لطيفة في هذا الباب، كيف يكون التفجير والتكفير دعوة إلى الله عز وجل. ذكر فيها مقارنة بين الأعداد التي دخلت الإسلام بوسط الدعوة إلى الله عز وجل في بلادنا وبين الذين فجروا وقتلوا، فبين أن الدعوة إلى الله عز وجل ليس بين المؤمنين، وهي حق هؤلاء المساكين علينا، ولا سيما في بلادنا حقهم علينا أن ندعوهم إلى الله عز وجل وأن نبينهم الحق، والله لأن يهدي الله بقلب واحدة. لكن لا ندهنهم في دين الله، لا نقول النصرانية دين والإسلام دين وكلنا دين سماوي، لا، هذا تضر أنت تضر، هو مريض رأيك المريض يذهب إلى الطبيب فيقول الطبيب عملية ويسن سكينة ويقطع، لو داهنه وقال لا أنت طيب وبعافي واذهب فمرض وتضاعف مرضه وربما مات، فقال الله لا يجزي خير الطب، لو قطع يدي وراحني منها وسلم الفقيه تنزل. فهكذا المسكين النصراني وهكذا اليهودي وهكذا المبتدع، لا بد ان تبينه خطا، لكن بالحكمه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن، فانت تستفيد وهو يستفيد منه، وهذا امر الله عز وجل. نعم. ثم ان كان اصغر المسلم استجاب فإن تابوا إلا قتل المرتدى لأنه مكذب للقرآن. والذي يستتيب حفظكم الله ولي أمر المسلمين، عامة الناس لا علاقة لهم بأمر الأمة، عامة الأمة نحن ندعو نرجو للصالح ونخشى على الفاسد، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، لكن إقامة حدود، لكن استتابة، لكن حكم على شخص بالكفر ونحوه، لكن قسمة الفيء، إقامة علم الجهاد، تزويج المسلمات، تطليق المسلمات، هذه لإمام المسلمين، ليست من أمورنا بحال من الأحوال. من دخل في هذا الباب فقد افتات على ولي أمر المسلمين. شأن النافذة شأن كل تنظيم، كل تنظيم البلدية لها تنظيمها، لا يجوز للمرور أن يدخل في البلدية، المرور له تنظيمه، لا يجوز للبلدية دخل في المرور، وهكذا حفظكم الله. ما أنت داعي إلى الله عز وجل، لست مفتيا ولست قاضيا ولست إماما منفذا، أنت تأمر بتبع عمرك، إذا أردت شيئا ترفع للسلطان، السلطان هو الذي ينظر هل ثبت هذا الحد عليه ولا ما ثبت، هل هناك شبهة ترفع إدراء الحدود الشبهات ولا ما فيه شبهة. مثال على هذا حفظكم الله، خرجت يوم من الأيام وأنت يعني إلى المسجد فوجدت فيه طريقك تحت شجرة رجل وامرأة يتعاطان الفحشة، فأعوذ بالله من ذلك، فخصمت وغضبت فعل الله بكم وفعل وضربت وقدتهما إلى القاضي وقلت يا قاضي رأيتهما يفعلان الفاحش أقيم الحد عليهما الآن، هل رأيتم بعيني؟ فقال الرجل يكذب يا شيخ يا غير قاضي وقاتل المرأة يكذب، كنا نسير في الشارع على واحدة وواحدة وقبض علينا وقال فعلوا وفعلوا، قال القاضي شهودك أربعة شهود أربعة أنهما فعل هذا الفعل وإلا 80 جلدة على ظهرك. تقول أنت أعوذ بالله من القاضي، إيش هذا الجنان، إيش هذا الحكم، أعوذ بالله، هذا حكم الله، وإلا لضاعت الدنيا، والله لو كانت الدنيا كل متحمس ينفذ حماسة لضاعت الدنيا، لو أعطي الناس بدعواهم لدعى أناس دماء أناس وأموالهم، والله لو أعطي كل داعي بدعوته لأخذ الرجل ابنك من بيته وقال هذا ابني وهذه سيارتي وهذا مالي وهذا بيتي وهذا زوجتي. لكن عندنا الحمد لله قضاء وعندنا علماء وعندنا مفتين وعندنا شهود وعندنا، فيجرد هذا الرجل مدعي 80 جلدة وإن كان صادقا، لأنه ما أتى الأمر من بابه، وإن كان صادقا كم مريد للحق لا يناله. هؤلاء المفتونين شرقا أو شرقا وغرب قد يكونوا صادقين بالحماس والغير على الإسلام، لكنهم ما أتوا الأمر من بابه، لم يأتوا الأمر من بابه، ولذلك المسلم يأتي الأمور من أبوابها حفظكم الله ورعاكم. فلا نقيم إذا وجد إنسان تنفر بالكفر، أكثر شيء نفعله نأخذه للسلطان يقول يا سلطان سمعناه يقول كذا وكذا، يتبين السلطان يسأل القاضي يجيبون الشرطة يجيبوا الشهود روح يمين روح يسار فقط، أما ضرب أما سباب أما شتام أما تكسير أما تفجير هذا لا يجوز لا شرعا ولا عقلا, لا شرعا ولا عقلا, هذا ما يقوله إلا إنسان جاهل, نعوذ بالله من ذلك. نعم. أحسن الله إليك. ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى لرسوله الذي يزعم أنه من عنده متبعا له بقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. وهذا عام في كل الأنبياء, من كذب بنبي قد ثبت نبوة كتاب السنة فكأنه كذب جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. من كفر بنبي واحد ممن أثبتت نبوة الكتاب والسنة فقد كفر بجميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا نفرق بين أحد من رسله, لا نفرق, نؤمن بجميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم. ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا وقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له بقوله تعالى كذب قوم نوح المرسلين فجعلهم مكذبين بجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. وقال تعالى وإنما سبقه نبي كما مر معنا, سبقه أنبياء وأولهم آدم عليه السلام. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كاليهود مثلا والنصارى, اليهود آمنوا بموسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل وكفروا بعيسى عليه السلام, النصارى آمنوا بعيسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أمة النبي ستؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى وموسى وجميع من قص الله علينا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبوة ادعيها بعده قرابة 30 رجلا ومن أشهرهم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. ولكن حفظكم الله تدبر حال المدعي تدلك على فساد يعني ما أتى به. ولذلك يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله النبوة يدعيها رجلان أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين ولا يخفى حال هذا من حال هذا إلا على أجهل الجاهلين, لا يخفى حال صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع حال كذبه مسيلمة الكذاب. شوف ما يمكن تتلفظ الأوتوماتيك كما قالوا, لا يمكن تتلفظ مسيلمة حتى الكذاب بجوارها, لا يمكن, ما تمشي مسيلمة الحالة ما تمشي, لازم تضع الكذاب. ولذلك لما أتاه عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم فقال كما ذكر ابن كثير رحمه ذلك فقال أيهم يا عمرو ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال أنزل إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك والحر إن شأنك والأبتر. فقال حتى أنا أنزل علي إنا أعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح إن شأنك وتيس النطاح. فهل أنا نبي؟ قال والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. إيش هذا الكلام؟ إن أعطيناك الكوثر أنزل ربك وتيس النطاح. فهكذا حفظكم الله. ومن الطرائف أن هذا القادياني الذي ادعى النبوة الآن وقديما من الطرائف حفظكم الله أنه مات في دورة المياه لأنه أصيب بمرض الكوليرا قبيل وفاته مما اضطره إلى متابعة الجلوس في دورة المياه فمات فيها. فقال أحد علماء الحديث في الهند صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء يدفنون حيث ماتوا فادفنوه مكانه, فادفنوه مكانه. وهذه طريفة من عن أهل الحديث في الهند. نعم. تفضل. أحسن الله إليك. ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا. ومن كان الله تعالى وله الحكمة البالغة يولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة، أن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل خير القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وخيرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون الأربعة الذين ثبتت ولايتهم عن طريق النص الخفي وعن طريق إجماع المسلمين بعده وعن طريق اختيار أهل الحل والعقد لهم رضي الله عنهم. الشيخ قال كلمة لطيفة، قال وهكذا كانوا في الخلافة قدرا، قدرا يعني كونا، فأولهم أبو بكر وهو أفضلهم، ثم مات فولي الخلافة عمر رضي الله عنه بعده في الفضل. لو أن عمر تولى في حياة أبي بكر لمات أبو بكر وما تولى الخلافة، لكن هذا دليل على أن، وهذا الحس يعني يسمونه أدلة الحس، وأدلة الحس لا يعارضها إلا جاهل لا عقل له أبدا، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الدليل الحس هذا لا يعارض. انظر حفظك، لو أن عثمان رضي الله عنه كان أول خليفة لما تولى الخلافة أبو بكر ولا تولاها عمر رضي الله عنه، لو أن علي رضي الله عنه أول خليفة لما تولى أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنه، لكن أراد الله عز وجل أن يتولى هؤلاء الأربعة، ولذلك هم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضلهم أبو بكر فتولى هذا الزمن، ثم مات رضي الله فوليه، فولي المسلمين بعده بالفضل عمر، ثم مات فولي المسلمين بعده بالفضل عثمان، ثم مات فولي المسلمين بعده من؟ علي رضي الله عنه وارضاه. وختمت الخلافة الراشدة بالحسن رضي الله عنه حيث تولى بعد أبيه 6 أشهر، وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فأول ملوك المسلمين وأعظمهم وأفضلهم معاوية رضي الله عنه، لأن الخلافة الراشدة انتهت بموت الحسن، بتنازل الحسن عام الجماعة عام 41 هجرة، تنازله لمعاوية رضي الله عنه. وهذا دليل حسي على فضل معاوية رضي الله عنه وصلاحية الخلافة، حيث اختاره الحسن رضي الله عنه، تنازل الحسن وما كان الحسن رضي الله عنه ليكون الأمانة ويتنازل عن الخلافة لإنسان يفسد أحوال المسلمين، لكنه رأى فضل معاوية رضي الله عنه وأن الله سيجمع على يديه الناس، وفعلا اجتمع الناس فجزى الله عنا الحسن خير الجزاء، وبهذا استحق السيادة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وإن الله سيجمع عليه بين فئتين من المقتتل. فهذا عمل الحسن رضي الله عنه. ثم من الأدلة الحسية على فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه زوج النبي عائشة رضي الله عنها، وعمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم حفصة رضي الله عنها، وعثمان تزوج رقية وأم كلثوم بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحسي، ما تزوج إلا من تحب، والله لو أعطاك الناس مليارات ما بعت عرضك، فهل يعقل أن يبيع علي عرضه رضي الله عنه فيزوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة بنت محمد عمر رضي الله عنه ولا يحبه ولا يعظمه؟ هل يعقل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت منافق؟ إذا كان أبوك منافق خذ يزوج بنته، ترضى تزوج بنت منافق؟ نبرأ إلى الله منه، أو بنت عمر رضي الله عنه كان منافقة. هذه من الحسية، من الأدلة الحسية على فضلهما رضي الله عنهما أنهما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وصحبه أبو بكر في أثناء الهجرة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما قال إن الله معي، قال إن الله معنا. وصحباه في المدينة حتى مات صلى الله عليه وسلم، وأول الناس رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميتا بعد عائشة التي مات على صدرها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، كشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي تبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم صحباه في دار البرزخ، فهم الآن في دار البرزخ سواء، أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في دار البرزخ سواء الآن، لا يبعد جسد أبو بكر رضي الله عنه عن جسم النبي صلى الله عليه وسلم الشريف إلا ذراع نحوه، ولا يبعد جسد عمر رضي الله عنه عن جسد أبو بكر رضي الله عنه جسد النبي صلى الله عليه الشريف إلا ذراع نحوه. فكيف يختار الله عز وجل للنبي أفضل الخلق هؤلاء؟ كيف يختار؟ الآن لو أردت أن تسب وقلت أصحاب علي غير جيدين غضب الناس، أصحاب الحسن غير جيدين غضب الناس، أصحاب الحسين غير جيدين غضب الناس، كيف تجرى تقول أصحاب النبي غير جيدين؟ مخالفة للدليل الشرعي، مخالفة للسنة، مخالفة للعقل، مخالفة لإجماع المسلمين. المسلمون الآن كل مسلم من شرق الأرض إلى مغربها يرى فضل بكر عمر إلا مشذة، تخالف هؤلاء الملايين شهود، ملايين من المسلمين عبر الأجيال يشهدون أن خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، مليارات يشهدون. ما تصدقهم المليارات؟ ما تصدق؟ ما تصدق هذا الدليل الحسي، اختيار الله لأبي بكر مع النبي في مكة وفي الهجرة وبعد الهجرة وفي حال موته وفي البعث عندما يبعث أول من يفيق بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنه، ما بجواري صلى الله عليه وسلم بجواري. فايش ايش نفعل؟ ايش يعني بعد لكن تعطيل العقل يعير الانسان عقله لغيره فيتلاعب به، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، حرموا لهم الحلال فحرموه وحللوا لهم الحرام فاحلوه، نسال الله العافيه. ولذلك حسب انا انصح جميع الاخوه من ابتلاه الله عز وجل ببعض هذه الاشياء ولا سيما من يسمعنا الان في الانترنت، انصح بهذا الدعاء النبوي الذي ذكرناه في درس الملائكة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مشايخ أهل السنة قاطبة يقولون أفضل الأمة أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، والمسلمون على هذا منذ 1400 سنة، وشيخك يقول لا أخبث الأمة أبو بكر وعمر وعثمان. إذا لابد تستشير، ترجع إلى من؟ إلى الله عز وجل. والله ما ينقذك إلا الله، وإلا أنت بعيد عن الخير تماما، ما ينقذك إلا الله. هذه مصيبة، أنت الآن في مصيبة، ارجع إلى الله عز وجل واستخر ربك سبحانه وتعالى واسأله أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه وحده يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحسن الله إليك. ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ونؤمن بأن المفضولة من هؤلاء، ونؤمن بأن المفضولة، ونؤمن بأن المفضولة من هؤلاء قد يتبين خصيصة يفوق فيها هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من ترك على من فضل، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن قيل أين الخيرية من واقع الأمة اليوم؟ فالأمة الآن أضعف الأمم، وهي مشتتة ومفرقة وضعيفة، وما وصل القمر ولا المريخ ولا الزهرة. فالجواب على هذا حفظكم الله بالنظر للأمور المهمة: أيهم أفضل، عقيدة المسلمين أم عقيدة النصارى واليهود والبوذيون والهنادكة؟ أيهم أفضل؟ ما الخير؟ عقيدة المسلمين. عبادات المسلمين أم عبادات غيرهم؟ أخلاق المسلمين أم أخلاق غيرهم على ضعفها؟ بر الوالدين عند المسلمين خير أم عند غيرهم خير؟ صلة الرحم عند المسلمين خير أم عند غيرهم؟ عبادة الله بالغيب وخشيته بالغيب عند المسلمين أم عند غيرهم؟ الصدق عند المسلمين أم عند غيرهم؟ الرحمة فيما بينهم عند المسلمين أم عند غيرهم؟ الحفاظ على البنات والأبناء والأعراض وإعطائهم حقوقهم والزوجات حقوقها عند المسلمين أم عند غيرهم؟ لا شك ولا غير أنها عند المسلمين. فهذه الخيرية حفظكم الله، هذا هو الذي بنيت عليه الأساس، هذا هو أساس الخيرية. الصلاح في العقائد، الصلاح في العبادات، الصلاح في المعاملات، الصلاح في الأخلاق. أما البناء وأما التلفاز وأما الميكروفون وأما السيارات فهذه مكملات ولا قيمة لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترضى أن تكون لهم دون الآخرة. ونحن نشارككم ولله الحمد منا، نحن شاركنا ولله الحمد منا، يعني الكفار الآن بما اخترعوه من سيارات وطيارات وبيوت وميكروفات وبث وإنترنت، ربما الاختراع يخترع هناك ويباع في بلادنا قبلهم بأرخص منه، وهذا فضل الله عز وجل. فيعني ينبغي حضركم الله على العاقل أن لا يفرط أولا من رحمة الله، ولا يقول إن الناس قد هلكوا، ويرى فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بما فضلها الله به من هذه الأمور المهمة: عقائد صافية، عبادات صحيحة، أخلاق شريفة، معاملات صحيحة. انظر إلى الربا كيف فعل بهم، انظر إلى الربا كيف حطمهم وفعل بهم وفعل. فنحن والله في ضعفنا خير منهم في قوتهم، خير منهم في قوتهم. فإياكم الانهزامية حفظكم الله ورعاكم إياكم والانهزامية. ولا ننكر أن عندهم بعض خير، لا ننكر أن عندهم بعض خير وعندهم بعض صدق في المعاملة وعندهم، لكن ما عندهم توحيد الله عز وجل، وما عندهم بر والدين، وما عندهم صلة لرحم، وما عندهم عفاف عن المحرمات، بل ما عندهم توحيد الله. لو جاءوا بالتوحيد لهان كل شيء، لهان كل شيء، كل شيء يهون دون عندهم إعراض عن دين الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ونحن والله دخلنا بلادهم ورأيناهم والله يعيشون في ضنك. عندنا رجل إذا بلغ 80 ما شاء الله بين أولاده وأحفاده وأحفاد أبنائه وجهه كالقمر مضيئا. عندهم يخرج الساعة 7 إلى البار، إلى الساعة 12:00 ويأتون به يقودونه ويدخلونه بيته، لأنه يريد أن ينسى، خلاص لا والد ولا ولد، نسأل الله عز وجل العافية. هذا شريناها بأعيننا، ما فيه ناس على خط مستقيم، لكن هذا عامة حال الناس، إدمان على هذه المسكرات والمخدرات. نسأل الله، يريد أن ينسى، يريد ما نعرف شو يريد، نسأل الله العافية. فكثير من الآباء ماتوا وتحللت أجسادهم وأبنائهم ما علموا عنه، نسأل الله عز وجل العافية. الله يجزاك الجنة، شكرا الله لك كل كلنا جزاك الله. بتنصف في الفاتحة واحد الرحيم المكتوب اللي معك شكله جواب العزوة. جزاك الله أحسن، جزاك الله، تفضل يا أخي. أحسن الله عليكم. ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم، وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يذكر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وهذا فضل الله عز وجل على هذه الأمة، ورد على أولئك المنهزمين المساكين الذين قالوا قد هلكت الأمة، أو نحن الآن في عصر ما مر على الأمة مثله. هذا رد عليهم حفظكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه 3 دعوات فأعطاه 2 ومنعه 3. دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة، دعا ربه فأعطاه الله، ودعاها ألا يسلط عليها عدو من سوى أنفسها حتى يستبيح بيضها فأعطاه الله، ودعاه ألا يجعل بأس أمته بينها فمنعه الله بأس أمة بينها، لكنها باقية حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين واضحين وسط الظلمات في بلاد الكفار، والله رأينا أهل السنة ظاهرين، وفي بلاد أهل البدع والله رأينا أهل السنة ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله. ولا شك أن هذه الطائفة أعظم ظهور لها هذه البلاد المباركة، هذه البلاد المباركة أعظم ظهور لها، ولا يخلو بلد من بلاد المسلمين وجود أفراد من هذه الطائفة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق، ونشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له. وهذا من حسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم والله أعلم منا، وهم والله أتقى لله منا، وهم والله أخشى لله منا، وهم والله أقرب لكل خير منا وأبعد عن كل شر منا. وهذه فتن نعوذ بالله منها. تكلم في هذه الفتن عند عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه، فقال: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوض فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا اضطرارا عند طلاب العلم، اضطرارا لا يلقى في محاضرات ولا يدرس ولا يعني يوزع في أشرطة على أوائل المسلمين، إلا اضطررنا في مجلس مختصر ندرسه كما درسناه في الجامعات ودرسناه على مشايخنا في أضيق النقاط. وبين الشيخ رحمه الله يعني رحم الله أموات مشايخنا رحمه الله وأحياهم يبينون لنا الموقف موقف على السنة، وهذا موقفهم محبة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الترضي عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إحسان الظن بجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الكف عما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ستر ما غير إنه مصائب مثالب ومعايب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتذار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جرى بينهم هكذا، لأنهم والله أعلم منا وأتقى لله منا وأخشى لله منا وأقرب لكل خير منا وأبعد عن كل شر منا، والله إنهم أشد غيرة منا بمراحل الإسلام والمسلمين، والله ما فعلوا هذا إلا عن رضي الله عنه، وهذه أمور قد تاب الله عز وجل تاب منها والتاب الذنب كما لا ذنب له، فالمصيب منهم له أجران وغيره له أجر واحد، دائما إذا استهد الحاكم فاختف الأجر وإذا أخ أصابه فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. نعم. ولا أنه يجب الكف عن مساويه فلا نكتبهم إلا بما يستحقونه من الفاعل الجليل، وأن يطهر قلوبنا من الظلم والشك على أحد منهم. وهذا عام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله الذين نصلي عليهم في صلاتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله. لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. نعم، من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، أي فتح مكة، يعني فتح مكة. نعم. وقول الله تعالى: فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا هو الواجب حفظكم الله، الترضي عنهم، لأن شعار الصحابة رضي الله عنهم الترضي، وهذا هو الفرق بين الحب في الله والحب مع الله، فإنك إذا أحببت رجلا في الله كحب الصحابة والتابعين والصالحين تدعو الله له، وإذا أحببته مع الله تدعوه من دون الله. نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كيف أحبوهم كحب الله؟ عظموهم كتعظيم الله، رجوهم كرجاء الله، توكلوا عليهم كما يتوكلون على الله، خافوا منهم كخيفتهم لله، تعبدوا لهم كما يتعبدون لله، عبد الله وعبد الرحمن عبد فلان وفلان، بنوا المساجد على قبورهم كما يبنون لله، ذكروا اسم غير الله في تلك المباني، والله يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهم بنوا تلك القباب على تلك المشاهد وذكروا في اسمه غير الله عز وجل، هذا هو الحب مع الله، الحب مع الله، نعوذ بالله منه، هذا شرك. أما نحن فنحب الصحابة في الله، ولذلك ندعو الله لهم ولا ندعوهم من دون الله، نقول: والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، مو يا إخواننا اغفروا لنا، يا إخوان ارزقونا، يا إخوان اشفعونا، لا، اغفر لنا ولإخواننا، هذا اسمه حب في الله. ونؤمن في يوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. نعم، هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بمقدمات اليوم الآخر، ومقدمات اليوم الآخر يسميها العلماء أشراط الساعة، وقد ذكر الله عز وجل بعض أشراط الساعة في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعضها في السنة. وأشراط الساعة نوعان بالنسبة للزمان، تنقسم إلى نوعين: أشراط يعني صورة بعيدة نسبيا عن قيام الساعة، وأشراط كبرى قريبة من قيام الساعة. إذا وقعت هذه الأشراط فكالسبحة إذا انفرطت، كالعقد إذا انفرط، أو كالحامل المتم لا يدرى متى تضع الأشراط الكبرى. وهناك أشراط عادية وأشراط غير عادية، وأشراط أرضية وأشراط سماوية. لذلك إذا نظرت للأحاديث التي ورد ذكر فيها ذكر الأشراط، تجدون أن الأولية فيها نسبية، أول أشراط الساعة كذا، ثم يقول في الحديث الآخر أول أشراط الساعة كذا، غير الذي قال في الحديث الأول. هذه أولية نسبية، كقوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، هذه أولية نسبية، ونحن نعلم أن العرش سابق للقلم. هذه أولية نسبية، يعني أول الآيات ظهورا في الأرض مثلا خروج النار التي تسوق الناس، أول الآيات من بني آدم خروج المسيح الدجال، وهكذا حفظكم. فهذه الأولية نسبية، وهذا من الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر كذلك الإيمان بالموت وما يجري بعده من فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيم نعوذ بالله من فتنة القبر، هذا كذلك من الإيمان باليوم الآخر، وسيأتي إن شاء الله. ثم الإيمان بالإيمان باليوم الآخر ما يجري يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، ذلك اليوم الذي كان مقداره 50,000 سنة من بعث وحشر ونشر وصحف وصراط وميزان وتجلي الله عز وجل وشفاعات وحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم مجاوزة الصراط، ثم القنطرة، ثم شفاعة وصول دخول الجنة، وهكذا هذا كله. ثم الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله قد جعل النار لأعدائه والجنة لأوليائه، هذا كله من الإيمان باليوم الآخر، ستجدون بعضه هنا ذكره الشيخ رحمه الله على وجه الاختصار. نعم. وهو إحياء الله تعالى، وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ في الصور. يعني ورد أن إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور، والصور قرن عظيم ينفخ فيه نفخات، قيل 3 نفخات وقيل 2، قيل 3 نفخة الفزع ونفخة الموت ونفخة البعث، وقيل 2، نفخة الموت ونفخة البعث. حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى إلى يوم القيامة. النفخة الأولى في الدنيا، آخر أعمال الدنيا تلك النفخة، فيموت كل حي. ونفخ في الصور فصعق، صعق قيل مات وقيل أغمي عليه، هكذا صعق، على خلاف في عدد النفخات، من قال إنها نفخة الصعق قال هذا إغماء لا موت، ومن قال إنها موت قال هي النفخة الثانية. من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى نفخة البعث. بين النفختين كم الله أعلم، قيل 40، كم 40 لا نعلم، كما قال أبو رضي الله عنه يذر الله عز وجل خلقه ما شاء يتركهم ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. يقوم الناس في قبورهم لرب العالمين حبالا بلا نعال رعاة بلا ثياب غرما بلا قتال، فما بدأنا أول خلق نعيد وعد علينا. تقول عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم إلى عورة بعض، قال الأمر أعظم من ذلك يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى. فالأمر أعظم من هذا، نسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولكم ذلك الموقف العظيم، وأن يظلني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحسن الله منك. ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور الشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه

99 سجلا، كما في ذلك الحديث الصحيح كل سجل منها مد البصر إما حسنات أو سيئات. وقد كان الناس ربما صعب عليهم فهم كثرة هذه الكتب وعظيم حجمها وقدرة الملائكة على حفظها والإيتاء بها يوم القيامة، لكن اليوم كما ترون حفظكم الله تحفظ المجلدات الضخام ويحفظ آلاف الأشرطة في جزء يسير جدا. هذا خلق الإنسان وهذه صناعة الإنسان، فكيف خلق الله عز وجل وكيف عمل الله عز وجل؟ ثم إن الإنسان قد يقول كيف حفظكم الله يكتب علي كل هذا، لا أظن يصل إلى هذا، بلا يصل. الآن حفظكم الله تأتي شريط فاتورة الجوال الإنسان أحيانا 500 ريال 600 ألف ريال، فيستعظم هذا المبلغ فيقول الله تكلمت ب1000 ريال، فيذهب ويعطى سجلا كاملا بكل كلامه من الفترة من كذا إلى كذا بالدقيقة بالثانية بل بجزء من الثانية، تكلم يوم من الأيام جزء من الثانية فحسبت عليه. الله أكبر، سم محفوظ ومسجل عنده، الله أكبر، محفوظ ومسجل. فأنت تقول كما قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والله يا أحبتي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فات الفاتورة فإذا هي دقيقة نصف دقيقة ربع دقيقة 10 ثواني ثانيتين تكلمت حسبوها هللة وهللتين، لكن هذه الهللة والهللتين جمعت حتى وصلت آلاف. ولذلك حفظكم إياكم محقرات الذنوب كما ذكر السلف رحمه الله، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وكم منا سلمه الله من الكبائر لكن من دون ما يشعر وقع في السرائر. قالوا كمثل رجل قابله أسد فاحتال لنفسه حتى تخلص من الأسد ونام عند جحر نمل، فبدأت النملات تتسلق من قال هذه النملات ما لهن قيمة، فتسلقت الأولى والثانية حتى بلغ ما بلغ فأكلناه الرجل وقتلناه وضغط في أنفه وعينه، النملات قتلناه والأسد ما استطاع له. فهذه محقرات الذنوب حفظكم الله. فهذه الصحائف لا يستعمل الإنسان أن تؤتى، فمستلم صحيفته بيمينه يشكر الله ويفرح، بل فقط لا يشكر الله ويفرح بل يريها الناس يوم القيامة، انظر من شدة فرحه. فأما من أوتي بكتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق الحساب، يقول لله الناس ما يمه مشغولين، لكن من شدة فرحه بالنجاة والخلاص واستلامه كتابه بيمينه يقول للناس ها هو مقرأ كتابي، والآخر يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالها عني، خذوه فغلوه نعوذ بالله من ذلك. فالناس يوم القيامة أحبة الفضل إما آخر كتابه بيمينه أو آخر كتابه بشماله، لكن صاحب اليمين سيفرح وصاحب الشمال نعوذ بالله من ذلك. وأنت الخيار، أنت الآن في دار عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. إيش تبني تجده أمامك، إيش تبني الدنيا مزرعة الآخرة. فهذه الصحف حقيقة نحن ندين الله ونعتقد أن هذه الصحف حقيقة سنراها ونقرأها وننظر كل أعمالنا فيها، لكن المستور من ستره الله. إذا ستر الله عبدا في الدنيا سيستره يوم القيامة، ومن ستره ومن ستر نفسه في الدنيا ستره الله يوم القيامة، وكل أمة معافى إلا المجاهرون نعوذ بالله من ذلك. فمن ستر نفسه في الدنيا ستره الله يوم القيامة، ومن فضح نفسه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك. نعم. ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الميزان حقيقي له كفتان يوزن بهما صحائف الأعمال، ويوزن بها العمل، ويوزن بها العامل. كل هذه الأمور الثلاثة توزن، صحائف الأعمال توزن، العمل نفسه يوزن، الإنسان نفسه يوزن. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لماذا؟ ما الحكمة؟ الحكم كثير، لكن منها إظهار عدل الله عز وجل، إظهار عدل الله عز وجل، هذه من الحكم، والحكم كثيرة. وإلا الله لا يحتاج للوزن سبحانه وتعالى، يعلم سبحانه وتعالى، وكذلك لا يحتاج للملائكة يكتبون، ولا يحتاج لهذه الصحف، لكن كل ذلك إظهار لعدله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وأبشروا أحبتي الفضلاء برب الغفور الرحيم، استعينوا بالله ولا تعجزوا وأبشروا برب الغفور الرحيم. يقول سفيان الثوري رحمه الله: والله ما أحب أن يكون حسابي لأبوي يوم القيامة، ربي أرحم بي من أبوي. شوف الفقه، شوف العلم، شوف معرفة رحمة الله عز وجل. ما أحب أن يكون حسابي لأبوي يوم القيامة، ربي أرحم بي من أبوي. إي والله إن ربنا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فنسأل الرحمن الرحيم أن يرحمنا في الدنيا والآخرة رحمة يغنينا بها عن رحمة من سوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال بعض السلف لأخيه: عظني، فقرأ عليه هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا من كرمه سبحانه وتعالى، وهذا من عظيم عطائه وهبته الوهاب سبحانه وتعالى. نعم. ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده، إن يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقام المحمود الذي أعطاه الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام حمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم عليه السلام إلى آخر بني آدم، حمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وللنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات خاصة، وشفاعات هو والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الصالحون. أما الشفاعات الخاصة فأولها المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى، والثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وذلك أن الناس إذا حصلوا بين الجنة والنار وتركهم الله عز وجل ما شاء يتركهم وهذبهم، وجعل أعمارهم عمر رجل واحد ووجوه كالقمر ليلة البدر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيطرق باب الجنة فيقول خازنها من؟ فيقول محمد، فيقول: نعم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيكون أول داخل الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء والمرسلون بعده، ثم أمته صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، الآخرون زمنا لكننا أول أهل الجنة دخولا، وأمثل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، وأمثلهم أبو بكر وعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم ان يخفف الله عن عمه ابي طالب، وهذا هو الكافر الوحيد الذي استفاد شيئا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه: عمك كان يحوط فرعاك، هل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا لكان في الدرك الاسفل من النار. فهذا يعني وهو ادنى اهل النار عذابا، لكنه لا يخرج من النار والعياذ بالله. نعم. ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرج منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. وهذا رد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، بل قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وموقف أهل السنة والجماعة من أهل الكبائر أنهم يقولون هم مؤمنون بإيمان ناقص الإيمان، مؤمنون بإيمان ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فعدة عبارات. ثم قالوا: إن تاب تاب الله عليه، وإن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإن مات من غير توبة ولا إقامة حد فهو إلى الله، إن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء الله أدخله الجنة بشفاعة الشافعين، وإن شاء الله أدخله النار على قدر ذنبه، إلا أن توحيده وإيمانه يمنعه من الخلود في النار. وهذا الفرق بين نار الموحدين ونار الكافرين. نعم. وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة فلم بفضله ورحمته. كما هو في الحديث الصحيح حفظكم الله أن إذا تعطلت الشفاعات قال الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون من النار وقد امتحشوا أي احترقوا. نعم. ونؤمن بحول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناره أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهرا وعرضه شهرا وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرا، يلد المؤمنون لأمته من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. وهذا الحوض حفظكم الله للنبي صلى الله عليه وسلم غير الكوثر الذي قال الله عنه: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر له في الجنة، والحوض خارج الجنة، لكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من كرامة الله له أن ماءه من الكوثر يصب إليه بميزابين، أحدهما من الذهب والآخر من الفضة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. بل قال ابن عباس رضي الله عنه: من شرب من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يسقينا من حوضه صلى الله عليه وسلم الشريفة شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد جاء في صحيح البخاري في كتاب الفتن أن بعض المفتونين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم عقابا لهم على فتنتهم، عقابا. قال النبي: أنا فرطكم عن الحوض، وإنه ليذاد بأناس من أمتي عن حوضي، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فمن أحدث في دين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ربما عوقب يوم القيامة بأنه لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في وقت هو أشد الحاجة إلى الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبر، ثم كمر الجيح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يسحب، وفي حافة الصراط كلاليل معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش النار وأفرجت في النار. وهذا الصراط جسر على ظهر جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، ضحض مزلة يرده الناس على قدر أعمالهم، كل الناس يردونه. وهذا مصداق قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنه نبينا صلى الله عليه وسلم على جنبة الصراط اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، ومن نجا من الصراط نجا من أمر عظيم جدا. ثم يحشر الناس بعد هذا في مكان يقاله القنطرة حتى يظهر الله كرامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فيشفع لأهل الجنة أن يدخلوها، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بكل ما جاء بالكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله علينا ويسرها علينا لمنه وكرمه. ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا أعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد وصف الله عز وجل الجنة في كتابه كثيرا، وصف ما أعده لأهلها كثيرا تشويقا لأهلها وتشويقا للعمل الصالح. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحوالها وأحوال أهلها شيء كثير، وهذا فيه تشويق للعمل الصالح حفظكم الله. قال الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كما أن الجنة دار النعيم فكذلك النار دار العذاب والعياذ بالله. التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يسطو على ذلك. إنا أعدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يجيرنا من النار، ومن سأل الله الجنة واستجاره من النار أعطاه الله الجنة وأجاره من النار. وهما موجودتان الآن ولن تثنيا أبدا الآمنين، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له للصالح. قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسوله. ونشهد في الجنة لكل من شهد له الكتاب، لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالبصر. يعني أهل السنة والجماعة لا يقطعون بمعلم معين بجنة ولا نار، ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. إذا رأيت إنسانا صالحا ظاهره الصلاح تقول أسأل الله يكون الجنة، وإذا رأيت إنسانا مسيئا تقول أخشى أن يكون على النار. لا تجزم لأنك ما تعرف، قد نسأل الله العافية يظل هذا الصالح وقد يصلح حال الضال، لا تعرف. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينها وبينه إلا ذراع أو باع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة يدخل الجنة. نحن نخاف على إخواننا العصاة يدخلوا النار بس نخاف عليهم، لكن لا نقطع، لعلهم عند الله خير منا، لعلهم يتوبون فتحسن توبتهم ويقبل الله توبتهم ويرفعهم الله عز وجل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحاربونه في بداية الإسلام ثم فدوه صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأبنائهم فصاروا خير الدنيا. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أو من رزقه الله الاستقامة أن يسخر من إخوانه الآخرين أو يتكبر عليهم أو يقول انظر إلى عوان الضلال والفسق والفجر، هذا كله لا يجوز. الهداية هدية من الله، والله لا حولنا ولا قوتنا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أبدا. ولذلك لما مر ذلك الرجل على أخيه الذي يعصي الله فقال والله لن يغفر الله لفلان ولا يدخله الجنة يكشف والله ليدخل. قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبدي وأدخله الجنة؟ قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة وأبطلت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله لقد تكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. نسأل الله السلام والثبات. قد الصلاة ونقف عند هذا والله على رسوله وعلى بعد الصلاة إن شاء الله نكمل إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.